بارك الله فيكم، وعلى بركته سبحانه استهله هذه الحلقة بسؤال من أسئلة تويتر. هذه السائلة تقول: فضيلة الشيخ، هل المتوفى بكورونا يعتبر شهيد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أسأل الله لجميع المصابين الشفاء، ولجميع المتوفين بكورونا أو بغيرها المغفرة والرضوان. وفضل الله واسع، إن اعتبرت كورونا من فئات الطاعون وليس ببعيد هذا، فقد ورد أن المطعون والمبطون والغريق والحريق والشهيق إلى آخره، ورد أن هؤلاء شهداء. وفضل الله واسع، ونرجو إن شاء الله أن يكون من يموت بهذا المرض شهيدا. اللهم آمين. سؤالها الثاني، وأظن هي الذي فهمت من أسئلتها، أن زوجها توفي بهذا المرض، أسأل الله أن يغفر له وأن يرفع درجته. تقول: هل من يتوفى عنها زوجها وهو راض عنها، هل تكون زوجته زوجة له في الجنة؟ ورد في الأثر أن من مات راض عن زوجته فإن الله يدخلها الجنة، والله عز وجل كريم، وقد وعد أن يلحق المتقين، يلحق بهم أزواجهم وذرياتهم، ونرجو الله أن يكون ذلك. اللهم آمين. معنا اتصال فضيل الشيخ من مطلق من جبيل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، حياك الله. الله يجزاك خير. حبيت أسأل الشيخ لو سمحت، أنا أخذت لي قرض، نعم، ورهنت فيه عقار على أساس إني بسوي فيه بشتري لي عقار ثاني، لكن ما الله كتب وما زالت الفلوس موجودة، هل يجب عليها الزكاة؟ نعم. أي مبلغ عند الإنسان إذا حال عليه الحول، سواء كان رصده لشراء بيت أو لزواج أو للسيارة أو لغير ذلك من الأغراض، فإن الزكاة واجبة فيه، وإن كان قرضا على الصحيح من أقوال العلماء، لأن هذه المسألة فيها خلاف مشهور، هل يؤثر الدين على الزكاة بمعنى أنه يخصم ما يقابل الدين أو لا؟ هذا قول لبعض العلماء، لكن الأظهر أن الجهة منفكة، لأن الدين متعلق بالذمة والزكاة متعلقة بالمال، ومن ثم فإن الإنسان يزكي المال الذي عنده ولو أنه قرض، لأنه إذا كان قرض فسيكون عليه دين كما هو مدرك للجميع. نعم، بارك الله فيكم. سؤال في بعض أحكام الصلاة يقول: المأموم إذا بدأ بقراءة الفاتحة ثم ركع الإمام قبل أن يتمها، فهل يكملها أو يركع معه مباشرة؟ إن كان سيستطيع أن يكملها خفيفة قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع، فإنه يكملها خفيفة ويلحق بالإمام. وإن كان يغلب على ظنه أنه لن يستطيع إكمالها، فإنه يلحق بالإمام، ولعل الإمام أن يتحمل عنه الفاتحة. نعم. معنا سارة من جدة. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا، حياك الله، تفضلي. شيخ، هل يجوز مشاهدة المسلسلات؟ طيب. المسلسلات إذا لم يكن فيها شيء خادش للحياة ولم تكن فيها مخالفات شرعية ظاهرة، فأرجو ألا يكون في مشاهدتها بأس. بارك الله فيكم. يقول: من لم يتمكن من صلاة ركعتي الطواف خلف المقام، هل تسقط السنة في مثل هذا الحال؟ ركعتا الطواف تصليان في أي مكان من المسجد، بل من الحرم، بل وحتى خارجه، لأن عمر رضي الله عنه صلاهما بذي طوى. ولكن لا شك أن الأولى أن تكون خلف المقام لقوله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فإن تيسر له أن يصلي خلف المقام فذلك خير على خير، وإن لم يتيسر هذا فيصليها في أي مكان استطاع أن يصليها فيه. ولا شك أن صلاتها في المسجد الحرام أولى من صلاتها خارج المسجد الحرام. نعم، بارك الله فيكم. معنا مبارك من خميس مشيط، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أمسي عليك أخوي سلطان بالخير وأمسي على ضيفك الكريم. الله يمسيك بالخير. تفضل يا مبارك. شيخ بارك الله فيك، أنا عندي سؤال يتعلق بتقديم وتأخير الصلوات الفائتة. أنا قدمت من سفر من الرياض إلى خميس مشيط ولم أتمكن من أداء صلاة العصر، وكان وقت المغرب فتيح، فقدمت صلاة المغرب ثم صليت العصر، جهلا مني ظنا مني أن الحاضرة لا بد أن تقدم على الفائتة، فما الحكم في ذلك؟ أولا ما كان يجوز لك أن تؤخر صلاة العصر إلى المغرب، كان عليك أن تصليها ولو كنت في الطريق، ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لأي سبب كان، لقوله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أما وقد حصل ذلك أو قد يحصل حتى للآخرين، ربما الإنسان ينام فلا يستيقظ إلا بعد دخول وقت الثانية، ففي هذه الحالة لا يخلو الأمر من حالتين: الحالة الأولى ألا يبقى من وقت الثانية إلا القدر الذي يكفي لأدائها، فإنها تقدم الثانية وتؤخر الفائتة، تؤخر في هذه الحالة لأن هذا الوقت هو وقت الثانية والإنسان يؤديها أداء، ثم بعد ذلك يصلي الفائتة. أما إذا كان وقت الثانية متسعا فإنه يبدأ بالفائتة فيصليها، ثم بعد ذلك يصلي الصلاة الذي هذا وقتها. وما فعلت فإن الأحوط لك أن تعيد الصلاة فتصلي العصر أولا ثم تصلي المغرب مراعاة للترتيب، هذا هو ما اختاره جمع من العلماء. نعم، بارك الله فيكم. ما زلنا معكم وما زلنا مع أسئلتكم مستمعين الكرام في برنامجكم الأسبوعي سؤال على الهاتف على أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. معنا نزار من الطائف، السلام عليكم يا نزار. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، أهلا بالخير يا شيخ. أهلا وسهلا، الله يحييك ويبارك فيك. عندي سؤال لهم، تناديت العمرة نسأل الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ولما خرجت من الحرم وصلت إلى السيارة نسيت أني ما حلقت، فقمت نزع الرداء ولبست الفنيلة، ثم تذكرت أني ما حلقت فرجعت الفنيلة ولبست الرداء مرة ثانية، فماذا علي أثابكم الله؟ وحلقت بعد أن لبست الرداء ثانية؟ نعم نعم. خلاص أديت ما عليك وانتهى الأمر وليس عليك شيء. الحمد لله، جزاك الله خير وكتب الله أجرك. وإياك. السلام عليكم. بارك الله فيك يا نزار. الشيخنا الكريم، هنا سؤال أيضا من أسئلة تويتر، يقول هل فضل قراءة سورة الكهف كاملة مثل فضل قراءة نصفها أو عشر آيات منها؟ وقبل ذلك علنا يا شيخ يعني على مسألة تأصيل الأحاديث الواردة في فضل قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة. ورد في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وفي بعض الألفاظ يوم الجمعة وليلتها أحاديث، وإن كان في أسانيدها مقال لكنها صالحة ليحتج بها، فحسن أن يقرأ الإنسان هذه السورة، والأولى أن يقرأ السورة كاملة، فهو أفضل من قراءة نصفها أو عشر آيات منها كما ذكر السائل في سؤاله. نعم، معنا حسن من تبوك، السلام عليكم يا حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. كيف صحتك يا شيخ؟ خير بفضل الله. الله يحفظك. الله يسعدك يا شيخ، أنا عندي سؤال بالنسبة للزكاة. طبعا احنا هنا متغربين، طبعا كنت انا انزل بلدي يعني حول سنة ونص سنتين على حسب ربنا بيشاء يعني. فانا كنت في جهالة شوية من حتة الزكاة، او مش بجهالة يعني، لما كنت اجي انزل كان يكون عدى سنة على المبلغ اللي انا ربنا كرمني به وجمعته، فكنت انزل ونصرف عليه على الاهل والباقي بنحجز مثلا ونرجع فيه. فالحين يا شيخ انا صلي سنتين ما انزل، وخلال السنتين يعني بصراحة ما دفعت موضوع الزكاة خالص. كل مبلغ بلغ النصاب وحال عليه الحول تجب الزكاة فيه، وإذا تأخر الإنسان في الزكاة فعليه أن يستغفر الله وأن يخرج الزكاة عما مضى، لأن الزكاة لا تسقط بالتقادم، لا تسقط بمضي الأيام، فعليك أن تنظر إلى المدة التي مضت ولم تخرج الزكاة فيها فتخرج زكاة تلك المدة، وكما هو معلوم تخرج الزكاة عن كل سنة. نعم، شكرا لك يا حسن وبارك الله فيكم. معنا أم عبد الله من الرياض، السلام عليكم. طيب إلى أن تجهز أم عبد الله أو غيرها من المتصلين. شيخنا الكريم، أيضا من ضمن الأسئلة لدينا هنا يقول تكبيرات الإحرام أو تكبيرات الصلاة عفوا، هل كلها واجبة على المأموم أو تكبيرة الإحرام فقط؟ أما تكبيرة الإحرام فهي ركن على الإمام والمأموم والمنفرد، لا إشكال في ذلك. وأما تكبيرات الانتقال فإنها واجبة، ليست ركن وليست سنة، وإنما هي واجبة، بحيث أن الذي يتعمد تركها تبطل صلاته، والذي يتركها ناسيا يجبر ذلك بسجود السهو، سواء كان إماماً أو مأموماً أو منفرداً. لكنه إذا كان مأموم ونسيها فإن الإمام يتحمل عنه ذلك، لأن سهو المأموم يتحمله الإمام، لكنها هي واجبة على الجميع، على الإمام والمأموم والمنفرد. نعم، بارك الله فيكم. أظن معنا أبو فيصل، السلام عليكم. أبو فيصل تسمعنا؟ السلام عليكم يا أبو فيصل. والله أظن أيضا أبو فيصل لا يسمعنا. طيب، يقول أيضا من ضمن الأسئلة بارك الله فيكم، إذا عجز المصلي أن يجمع بين القيام والركوع مع السجود، فهل له أن يصلي قائما ويركع، وإذا جاء السجود يصلي على كرسي، أو يجب عليه أن يصلي قاعدا في كامل الصلاة؟ الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والأركان يجب القيام بها مع القدرة، سواء الركوع أو السجود أو الجلوس أو القيام، فالذي يستطيعه الإنسان يجب عليه أن يقوم به، والذي لا يستطيعه يؤديه على حسب استطاعته. ويخطئ بعض الأشخاص حينما لا يكون قادرا على السجود فيصلي على الكرسي وهو قاعد في القيام وفي الركوع وفي السجود، وهذا غير صحيح، وعليه ما دام أنه يستطيع القيام أن يقوم، ولا يجوز أن يكون جالسا، وإذا كان يستطيع الركوع فليركع وهو قائم، ثم إذا كان لا يستطيع الجلوس ولا السجود فإنه يكون على الكرسي ويؤمن. نعم. أن إذا كان يستطيع الجلوس ولا يستطيع السجود فإنه يتعين عليه الجلوس، لا يبقى على الكرسي، ما دام أنه يستطيع الجلوس فإنه يجلس، وما دام لا يستطيع السجود فيؤمن بالسجود، لكن أن يجلس على الكرسي و هو قادر على الجلوس على الأرض وقادر على السجود هذا غير صحيح. نعم. تقصد يا شيخ أحسن الله إليك أنه إذا كان يستطيع الجلوس بين السجدتين يجلس على الأرض. نعم، ويؤمن برأسه بقصد السجود. يوم بالرأس وبما يتيسر من جذعي من الظهر يعني. نعم، أحسن الله إليك. لأن بعض الأشخاص يظن أن القضية فقط إيمان بالرأس فقط، وهذا غير صحيح. الله عز وجل قل فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا كان الإنسان عند السجود يستطيع أن يؤمن برأسه وبجذعه قليلا فليكن يعني على حسب ما يقدر عليه. نعم، أحسن الله إليكم. أظن رجع معنا أبو فيصل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، حياك الله. عندي سؤال يا شيخ، الله يعافيك. السؤال الأول بالنسبة للصدقة، إذا نويت صدقة وأنوي فيها على أموات المسلمين والمسلمات من الأسنة الجماعة، يجوز الكلام ذا أقول؟ هذا السؤال الأول. لا مانع من ذلك، لكن صدقتك أيا كان لن تكون يعني عامة لجميع المسلمين، وإن كان فضل الله واسع فالأولى أن تخصص بها من هم أقرب إليك من الأقارب والأصدقاء والجيران وإلى آخره. بارك الله فيك. سؤالك الثاني. السؤال الثاني، التمويل الشخصي في إحدى البنوك، أقدم على تمويل، يقول في عندهم مواد بناء وعندهم أسهم، فما هي جائزة هذه ولا لا؟ البنوك تختلف، أما بالنسبة للبنوك التي نظامها إسلامي فلا يكون في أنهم يراعون قواعد الشرع فيما يتعلق بالتموين. وأما بالنسبة للبنوك الأخرى فإن كانت تراعي القواعد وتأكدنا منها فنعم. بالنسبة لما ذكره السائل في مواد البناء، من المعلوم أن مواد البناء هي ثقيلة بطبيعتها وتحتاج إلى نقل مكلف، ومن ثم فإن هذا المتمول لن يستطيع نقلها ومن ثم لن يستطيع استلامها، وهذا يجعل أخذها محل نظر. إنما الأسهم إذا كانت الأسهم نقية من شركات لا تتعامل بالربا لا إقراضا ولا استقراضا ونشاطها نشاط شرعي فالتمويل عن طريقها هذا أمر حسن، يأخذ الإنسان أسهما ويقوم باستلامها بفتح محفظة وتحويل هذه الأسهم إلى محفظته، ومن ثم يتصرف في هذه الأسهم بعد نزولها في محفظته ببيعها أو بأي وجه من وجوه التصرف. نعم، بارك الله فيك، شكرا لك يا أبو فيصل. يعني على هذا شيخنا الكريم، انه لو قال أحد البنوك انه والله هذا التمويل سيكون بمواد بناء او مشاكل من هذه الامور التي تحتاج يعني ربما اجراءات معينه ولها هيئات معينه، يعني هذا مثلا والله هنا ضع دائره، يعني غالب البنوك وانت اعلم منا شيخنا الكريم اسهم ومعادن. والله أما المعادن حديد والزنك والألمنيوم وغير هذا فأنا أتوقف فيها كثيرا لما ذكرناه من صعوبة استلامها وتحويلها ونقلها، وإن كان هناك من يرخص فيها. وأما الأسهم النقية فليس لدي فيها أدنى أشكال. نعم، لو كان فيما يخص المعادن أحسن الله إليكم. المعادن أنا أتوقف فيها وأنا نعم. إلى المنع أميل. نعم، بارك الله فيكم. أيضا معنا محمد من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام، الله يمسك بالخير ومسك الخير بالشيخ. أهلا ومساك الله بالخير. تفضل. لو تكرمت يا شيخ، أنا متشارك أنا وزملائي بأسهم عبارة عن بناء عمارة بيعها بعدها عن طريق شقق تمليك. حاليا لنا 3 سنين طال عمرك ولا خلصنا للحين ولا زكينا فترة 3 سنين. هذه ضرب من أضرب عروض التجارة، لأنكم تشترون الأرض وتقومون ببنائها وبيعها فلل أو شقق، فهذه تجارة ومن ثم تجب الزكاة فيها كل سنة. وتزكى كل سنة على حسب وضعها. يعني في السنة الأولى ستكون هي تحت الإنشاء، ربما تكون عظما فقط أو لن تستكمل حتى هذا الجانب، وفي الثانية ستكون في مرحلة التشطيبات وهكذا، فتقدر قيمتها في كل سنة وتخرج الزكاة، لأنها كما أسلفنا ضرب من أضرب عروض التجارة. بارك الله فيكم. معنا أم عبد الله من القصيم، السلام عليكم. طيب راحت أم عبد الله. هنا سؤال شيخنا الكريم ولعلي أختصره، هو يقول أنه كان مع مجموعة من الأصدقاء ولديهم بعض التجارات والأعمال، وقرروا أن يجمعون مبلغ، وهو الشباب أصدقاء استراحة على حد تعبيره، وجمعوا 50,000 ريال وقالوا هذه وقف لنا نحن، يعني هذه المجموعة الأصدقاء، ونسلمك إياها يا فلان، أنت يعني نمها وورعها، وهي وهذا المال وقف لنا. يقول ومن بعدها يعني بسنوات انقطعنا، وغالبهم لم أعد أراه، والآن المبلغ معي، وبعض أحيان أدخله في أسهم وينمو، وبعض أحيان وزاد المبلغ، لكن ما أدري يعني من النهاية ماذا أفعل بهذا المبلغ. وحسب ما حددوه هم جعلوه وقفا، فأخرجوه من ملكهم إلى ملك الله عز وجل، ومن ثم فيصرفه في المجالات التي حددوها، وبإمكانه أن يسألهم، وإذا لم يكونوا حددوا شيئا فإنه يصرف في مجالات الخير. لكن هذا أولا ليس فيه زكاة، وثانيا لا يعاد عليهم لأنهم قد أخرجوه لله تعالى حيث قد أوقفوه. ممتاز، بارك الله فيكم. أم عبد الله السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. السلام عليكم. هلا شيخ. حياك الله. أسألك يا شيخ، أنا من محرمة، هل مع زلال الحرمة إذا راحت مثلا سافرت في تسوق يعني الحالة ولا واحد ولا مع واحدة ثانية، هل يجوز ولا ما يجوز؟ يعني يشمل بل يصير من دو قال يصير مو حرام بدون محرم. السفر إذا كان عن طريق السيارة كما في سؤال الأخت فإن المحرم لا بد منه، لا تسافر المرأة عن طريق البر بدون محرم، لا مانع أن تكون هي التي تقود السيارة ويكون معها محرمها. لكن لو كان السفر عن طريق الطائرة أو عن طريق القطار فلا شك أن الأولى وجود المحرم، لكني ممن يتساهل في هذا الجانب بالنسبة للسفر في الطائرة أو في القطار، أما سفر في السيارة فلا بد من وجود المحرم. بارك الله فيكم، شكرا لك يا أم عبد الله. ومعنا أيضا أم عبد العزيز، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. مساك الله بالخير. أهلا وسهلا. إن شاء الله يعظم أجرك، ترينا تابعك من 30 سنة. الله يتقبل من الجميع. وسعت في رزقك وجعل في ميزان حسناتك، أنت والعبد الله المطلق ولزملائكم، جعل ما عملتوا تجدونهم يوم لا يفعل مال ولا بنون إلا من طلب قلب سليم. اللهم آمين. وجعلكم ولمك آمين. اللهم آمين. للأجداد وللعباد. اللهم آمين. جزاك الله خيرا. أنا ولمك خيمة كبيرة وفوق 90 وانسى. الله يطرح فيك البركة وأمر مديد إن شاء الله. على طاعة الله. وأحمد ربيني ولا حد يا الحد، بس أنسى بعض الساعات وأنا أصلي مزل سم صليت، وسبحان الله ولا جيت ورد أنسى الورد، بعض الساعات يجيني النسيان وأنا أمك. أدي ما تستطيعين ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها وما جورها، الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. عندك سؤال ثاني أم عبد العزيز؟ الله يعزك، أنا بغيت أروح للحمام شاري عيالي يا ربي حليل كفرات ودفها وروح ما تعلق في الباب وتعلق في سلسلة وأموت ما قعدت وقم ما قمت، بس بعض الساعات أصير أتعب وأطق عفور. إذا كنت تستطيعين أن تتطهري وتتوضأي فهذا هو الأصل، وإذا كنت لا تستطيعين في أوقات معينة وتستطيعين في أوقات أخرى فالأوقات التي تستطيعين فيها توضأي، والأوقات التي لا تستطيعين فيها التيمم كاف بإذن الله عز وجل. والديك ولا والدي والديك ولا من عز عليك. اللهم أنا ما عندي عزك الله عند درس المياه عند رجلي ما أقدر أروح. وإنما كما تعفر الفجر. اللي افعلي ما تستطيعين ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بارك الله فيك، شكرا لك يا أم عبد العزيز، والله يبارك فيك ويطيب عمرك على الطاعة. ما زلنا معكم أيها الكرام ومع أسئلتكم في برنامجكم الأسبوعي سؤال على الهاتف. هذا السائل على تويتر شيخنا الكريم يقول هل ورد في سورة الواقعة فضل؟ ورد أن قراءتها فيه فضل، وقد ورد هذا في كثير من السور، وكما هو معلوم فضائل الأعمال لا يدقق في أسانيد ما ورد فيها، لأن فضلها في الجملة الثابت بالنسبة لقراءة القرآن عموما. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في كل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، قال لا أقول ألف لام ميم حرف، وإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فالقرآن الفضل فيه ثابت، وورد الفضل في بعض الصور ومن ضمنها الواقعة. نعم الحمد لله. يقول سافرت في رمضان، وعندما وصلت أفطرت المدة كلها تقريبا 5 أيام، هل فعلي هذا صحيح وهل علي شيء؟ إذا كان قد نوى الإقامة 5 أيام يعني 4 أيام فأكثر، أو كان قد وصل إلى بلده بلد إقامته، فإنه يتعين عليه الصيام ولا يجوز له الفطر. أما إذا كان وصل قصده إلى مدينة غير مكان إقامته ولم يعقد العزم على البقاء فيها مدة معينة، أو عقد العزم على 4 أيام فأقل، فإن له أن يصوم وله أن يفطر. بارك الله فيكم، يعني معيارها 4 أيام، ما كان فوق 4 أيام. إذا عزم الإقامة فوق 4 أيام فإنه يتم، على الراجح من أقوال العلماء، لأن مسألة الإقامة مسألة فيها خلاف طويل عريض، لكن هذا القول هو الأحوط الذي أخذ به جمع من العلماء، هو مشهور مذهب الحنابلة والشافعية وغيرهم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. معنا أبو محمد من الرياض، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا شيخ، بارك الله فيك. عندي سؤالان الله يسلمك. تفضل. والدي الله يغفر له توفي وترك لنا منزل، وهل يجوز أن أحد يسكن في المنزل هذا؟ غفر الله لوالدكم ولكل ميت. هذا المنزل إذا لم يكن والدكم أوقفه فهو ضمن التركة، وهو مملوك لجميع الورثة، ولهم أن يتصرفوا فيه بالسكنة أو بالبيع، أو يتنازل بعضهم لبعض في السكنة حتى في ملك البيت، فالأمر راجع إليكم. لكن أحد الورثة ساكن لكن ما دفع، نطالب بالإيجار لكن رافض أن يدفع الإيجار، بقية الورثة غير راضين أن يسكن في المنزل. من حقكم أن تطالبوه بدفع الأجرة، وإذا لم يدفع من حقكم أن تخرجوه، لكن صلة الرحم ينبغي أن تراعوها وأن تراعوا حالة هذا الشخص، فلربما حالته المادية ليست إلى ذاك، فعليكم أن تترفقوا به. وأما إذا كانت حالته المادية جيدة وكان مصرا على البقاء على الرغم من إرادة بقية الورثة، فبإمكانكم أن تؤكدوا عليه أن يخرج، وإن تعذر ذلك فلكم حتى الرجوع إلى الجهات الرسمية، وإن كان هذا ما ينبغي أن يكون بين الأقارب لأنه يؤدي إلى قطيعة الرحم. نعم. سؤالك الثاني. سؤالي الثاني الله يجزاك خير. أخذ القرض من أحد البنوك المدة 5 سنوات، هل يجوز أني أخذ مثلا قرض؟ هو القضية ليست قرض، أما القرض فالمعروف أن القرض في البنوك ما يقرض إلا بفائدة، فالقرض بفائدة هذا لا يجوز، وهذا هو الربا بعينه، يجمع بين ربا الفضل وربا النسيئة. لكن البنوك تمول، بمعنى تبيعك سلعة من السلع وترفع قيمتها مقابل التأجيل، ففي هذه الحالة لك أن تشتري منها سلعة بثمن مؤجل لخمس سنين ولأكثر. أما القرض فالقرض بفائدة أمر غير جائز. نعم، شكرا لك يا أبو محمد وبارك الله فيك، ما زلنا معكم ومع أسئلتكم أيها الكرام. أهلا ومرحبا بكم معنا الصاد جديد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، الاسم الكريم. عبد الرحمن من الرياض الله يحفظك. يا أهلا، تفضل يا عبد الرحمن. السؤال للشيخ الله يحفظك، أنا عندي ذهب للبنت ما يقارب له سنتين ما زكي، وهو معدل اللبس، فما أدري فيه زكاة تجوز فيه زكاة أو شيء الله يحفظك. هل هي تلبسه أو لا؟ لا ما تلبسه يا شيخ، إلى الآن لها سنتين ما لبسته. لا، إذا كانت لا تلبسه ففيه زكاة، وأما إذا كانت تلبسه ولو في أوقات متباعدة فلا زكاة فيه على المختار من أقوال العلماء. ومسألة وجوب الزكاة في الحلي المستخدم مسألة خلافية، والخلاف فيها مشهور، لكن الذي نأخذ به وجوب الزكاة إذا كان يلبس. نعم، عندك سؤال ثاني عبد الرحمن؟ مناسبة واحدة. نعم، إذا لبست في مناسبة من مناسبة إلى مناسبة بس بينها فترات الله يحفظك. إذا كانت الفترات ليست طويلة فيكفي هذا، وإن كانت طويلة كسنة أو أكثر فالزكاة أحوط. حفظكم الله ويحفظك. حياك. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم، هل في مسألة المدد هذه في اللبس معيار معين؟ بعضهم الله تقول والله هذا طقم كبير أو طقم غالي، هذا ما ألبسه إلا في المناسبات الفلانية وهكذا، فتكون المناسبات متباعدة. هو عرف الناس لهذه الأمور، ليست هناك تحديدات معينة أو أيام أو أشهر، وإنما يرجع ذلك إلى العرف، فما يعد مستعملا يلبس فيكفي العرف فيه، وإذا أراد الإنسان أن يحتاط وزكى فذلك خير على خير وفيه خروج من خلاف العلماء. نعم، سؤال قريب من هذا السؤال يقول، ولم أفهمه جيدا، يقول هل الواجب علي دفع الزكاة ذهب زوجتي؟ الزكاة تجب على المالك. نعم، والمالك ليس هو هذا الذهب، كما ذكر ذهب زوجته. نعم، فزوجته هي المالكة لهذا الذهب، فهي التي يجب عليها إخراج الزكاة إذا كانت لا تلبس ذلك الحلي. نعم. أيضا أم خليل هنا تقول أنا دائما أمدح لأبنائي بنات خالاتهم من باب أنهم يقبلون على الزواج عليهم، فهل علي إثم؟ ربما يعني تعتقد مثلا ممكن تصف هؤلاء البنات، ما دام أن أرضها شريف وأنها تريد أن تشجع أولادها على الزواج من بنات خالاتهم، وكان كلامها صحيحا، لأن بعض الأقارب ربما وصف ما يرغب أن يتزوج منه، ربما وصفه بغير الأوصاف الحقيقية، ربما أثنى عليه أكثر من اللازم، وقد يكون العكس، ربما إذا كانت لا ترغب أن يتزوج تلك البنت أنها تقلل من أوصافها، فالإنسان عليه أن يقول الحق لا يزيد ولا ينقص، وإذا قلتم فاعدلوا. نعم، بارك الله فيكم. معنا اتصال، السلام عليكم. السلام، فضلك أسأل الشيخ سؤال. حياك الله، الاسم أحمد. نعم تفضل. الله يحييك شيخ، الله يجزاك خير. بخصوص صحة البيع والشراء، عندي قطعة أرض عرضتها للبيع من 4 أشهر، وهي تتوسط ما بين أخين، يعني أنا قطعة الأرض ما بين أخين، عرضت عليهم الأول ما كانش معهم المبلغ متوفر، بعدين جاء ابن أختي يشتريها متوفر مع المبلغ، فهم يعني ما عجبهم الأمر شوية، فاقترحوا أن والدتي لها قطعة أرض في مكان آخر أنها تعمل تبديل، يعني أنها كان هي اللي تشتري مني وأن أختي يشتري منها في مكان آخر. في فرق في قيمة الأرض ما بين المكانين، مكان اللي أنا ببيع فيه يعني أغلى شوية، هو وافق وأنا وافقت ما فيش أي مشكلة، على أساس يعني أن الأمور في تراض وكده، لكن بعد 4 أشهر الأمور ما مشتش في السيناريو اللي احنا اتفقنا عليه، ما مشى الأمور، فالآن رجع ان هو يشتري في المكان اللي كان بيشتري فيه في البداية. سؤالي الآن، وضع الأرض يعني السعر اتغير، في فرق؟ أنا في البداية الأمانة كنت يعني اتفقنا على السعر واخدت جزء من المبلغ، لكن على سيناريو ان هو ياخد في مكان آخر، السيناريو ده ما تحقق وما مشي الحال، فالآن هو بيرجع ياخد مكاني أنا في كأني ببيع له هو بيشتري مني بشكل طبيعي، لكن في ارتفاع في سعر الأرض الآن، كيف الوضع؟ هل أبيع كأني كنت ببيع له من البداية على نفس السعر اللي اتفقنا عليه، ولا نتكلم في السعر الجديد، ولا كيف الأمر؟ أنا مش قادر يعني أفهم إيه المفروض يحصل. أولا هذه المسألة كما يبدو لي فيها شيء من الخلاف، وتتجذبها أطراف متعددة، ومن ثم يصعب الإفتاء فيها إلا بالسماع من جميع الأطراف. لكن في الجملة إذا كان قد تم البيع قبولا وإيجابا، يعني إيجابا أولا ثم قبول، فإن هذه القطعة تكون لمن اشتراها، إلا إذا تنازل عن شرائه. وعلى أي حال هذه المسألة تراجع فيها الجهات المختصة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.